حتى مرت النار في اللسان شنو ايه تربعت النار حسن شكران اليوم ايه تمرت النار في اللسان شنو ايه تربعت النار حسن شكران اليوم هاي الرشاها وتحمو تسشقار تربع تغلنا وتدنو سانزار هاي الرشاها وتحمو تسشقار تربع تغلنا وتدنو سانزار يترانسيتينا وتتنيد شكار الكل نزع وتمغرصنا حضار ايه تمرت النار في اللسان شنو ايه تربعت النار حسن شكران اليوم ايه تمرت النار في اللسان شنو ايه تربعت النار حسن شكران اليوم السحموت النار يل مزيان جرز تغدور نكون أقل غيد وان السحموت النار يل مزيان جرز تغدور نكون أقل غيد وان زاير ما تفر رايز ما وني يسوان أسوح لي دور أرد سحار غلايان ايه تمرت النار في اللسان شنو ايه تربعت النار حسن شكران اليوم ايه تمرت النار في اللسان شنو ايه تربعت النار حسن شكران اليوم صروح التجمد سخسي ما تنغلب دي الروزان سعت يسار نحارب صروح التجمد سخسي ما تنغلب دي الروزان سعت يسار نحارب كريلاند السادات غرو النين أضلب هجي تغدقات سلفرح النجذب ايه تمرت النار في اللسان شنو ايه تربعت النار حسن شكران اليوم ايه تمرت النار في اللسان شنو ايه تربعت النار حسن شكران اليوم مازال ومازال الخير غير الزاد يترين غد يفلال غد يسبن تافات مازال ومازال الخير غير الزاد يترين غد يفلال غد يسبن تافات ما تشيد المحال ابوها الخالات لتزاير كل لتزوخ ولذن تساد ايه تمرت النار في اللسان شنو ايه تربعت النار حسن شكران اليوم ايه تمرت النار في اللسان شنو ايه تربعت النار حسن شكران اليوم ايه تمرت النار في اللسان شنو ايه تربعت النار حسن شكران اليوم ايه تمرت النار في اللسان شنو ايه